والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب الفضل في رضا الوالدين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وربما قال سفيان: إن أمي، وربما قال أبي. هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي والحاكم في مستدركه وصححه وأقره الذهبي رحمهم الله تعالى. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب. أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه قال: إن رجلا أتاه جاء فقال: إن لي امرأة، له زوجة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب، ضيع ذلك الباب أو احفظه. فبر الوالدين وطاعتهما مما أمر الله به، إلا إذا أمر بمعصية. فإذا أمر الوالد أو الوالدة بطلاق المرأة، انظر إذا كان هناك عيب شرعي، أمراك أو أحدهما بطلاقها لأجل العيب الشرعي فيلزمك أن تطيع. وأما إذا كان لأمور نفسانية ونحو ذلك فعلى كل حال اسعى للإصلاح بينهما وقارب بينهما بقدر الإمكان. والحديث صحيح، أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي والحاكم في مستدركه وصححه وأقره الذهبي رحمهم الله. فبر الوالدين من أفضل الأعمال، وعقوقهما والإساءة إليهما من الكبائر المهلكة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطه. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال الشارح رحمه الله: لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم، يعني فيما هو من المعروف لا في المعصية، فمن أطاعه فقد أطاع الله إذا أمره بالمعروف بخير، ومن أغضبه فقد أغضب الله إذا أمر بمعروف وغضب على حق. وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة. عقوق الوالدين، الإساءة إلى الوالدين ذنب كبير، فعلى المسلم أن يحذر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه ولم يرفعه، يعني بل جعله من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا أصح، أي الموقوف أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا، يعني من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولا نعلم أحدا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير خالد بن الحارث عن شعب. وخالد بن الحارث ثقة مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقد عرفتم أن الأم لها حق أكبر وأعظم من الأب، فبر الوالدين والإحسان إليهما وطلب الدعاء منهما ربح عظيم، والإساءة إليهما جرم كبير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. باب ما جاء في عقوق الوالدين، يعني في أذيتهما وعصيانهما. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت، لأنه تعب من كثرة ما يكرر لعظم خطر شهادة الزور. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، دعاء غير الله، أو الذبح لغير الله، أو النذر لغير الله، أو التعلق على غير الله، هذا جرم كبير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فيجب علينا أن نحذر الشرك، لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما. قال: وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك. عقوق الوالدين، الإساءة إلى الوالدين، عصيان الوالدين، إيذاء الوالدين، كل هذا من أكبر الكبائر، فعلينا أن نحذر. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا حين حدث بهذا الحديث. قال: وجلس اهتماما بالأمر. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم. قال: وشهادة الزور من أكبر الكبائر، شهادة الزور أو قول الزور أي الكذب. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت، لأنه تعب من كثرة ما يكرر هذا الكلام وذلك لعظم خطر شهادة الزور، وشهادة الزور من الكبائر المهلكة، وإذا انتشرت شهادة الزور اختل الأمن بين الناس، فيكون الإنسان آمن في بيته، يأتيه الظالم ويعتدي عليه ويقول هذا البيت بيتي، ويشهد شهود الزور ويظلم هذا المسكين. فشهادة الزور خطر عظيم يختل بانتشاره الأمن بين الناس، فعلينا أن نحذر شهادة الزور. فلا تشهد يا عبد الله إلا بما علمته تماما، رأيت بعينك أو سمعت بأذنك، فلا تتساهل في أمر الشهادة فأمرها خطير. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن الله قول الزور مع عبادة الأوثان لعظم خطر شهادة الزور، فعلينا أن نحذر. وقد تساهل الناس في أمر الشهادة، وهذا خطر عظيم. كل من بدا له شيء ذهب إلى أصحابه وقال: تعالوا عندي قضية، فهم يقومون معه، لا سؤال ولا جواب، ولا يعرفون شيء ولا يدرون عن شيء. هذا خطر، هذا لا يجوز. لا تشهد إلا إذا كنت تعلم ذلك الشيء أو سمعت ذلك الشيء وأنت متأكد منه. وأما هو يلقنك وأنت تقول مثل ما يلقنك، هذه ما هي شهادة. أشهد بمعنى أعلم، وهو أنت ما تعلم، هو يلقنك قل كذا قل كذا، هذه شهادة؟ هذه ليست شهادة. الشهادة ما كانت على علم ويقين. فانتبهوا يا عباد الله، شهادة الزور خطر عظيم، نسأل الله أن يحفظنا جميعا. قال: وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه، هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه الشيخان وغيرهم. وأبو بكر اسمه نفيع رضي الله تعالى عنه. قال الشارح رحمه الله: وسبب الاهتمام بذلك، سبب الاهتمام بالتحذير عن شهادة الزور، كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه، أي يعرض عنه ويكرهه قلب المسلم، والعقوق عقوق الوالدين يصرف عنه الطبع، الطبع السليم. وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه تحذيرا من خطره. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل ويسب أباه ويشتم أمه ويشتم أمه. هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري في الأدب، في الأدب المفرد كتاب مستقل غير الصحيح، ومسلم، وأخرجه مسلم في الإيمان في كتاب الإيمان، وأبو داود في كتاب الأدب رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، من كبائر الذنوب، أن يشتم الرجل والديه، أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا أمر منكر ما يتجرأ عليه أحد، ما كان أحد يتجرأ على سب الوالدين في ذلك العهد، أما اليوم فلا حول ولا قوة إلا يسبه علنا وهو ينظر إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من الكبائر المهلكة. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ أي هذا أمر مستنكر ما يمكن. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا. إذا سببت أبا إنسان لا بد أن يرد عليه، وأنت تسببت في سب أبي فكأنك سببته. إذا تسببت في سبب أبيك أو أمك فأنت الذي سببتهما، فاحذر. اللهم صل وسلم. يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، فهذا من كبائر الذنوب أن تكون سببا في سب أبيك أو سب أمك. باب في إكرام صديق الوالد. من إكرام الوالد إكرام صديقه. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه هذا حديث إسناده صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى، إن من أبر البر أي أفضل أنواع البر، أفضل أنواع بر الوالدين، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن تصل أصدقاء أبيه وتحسن إليهم من أجل أنهم أصدقاء لأبيه، هذا أبر البر أحسن البر. فينبغي للمسلم أن يحسن إلى أصدقاء أبويه. باب في بر الخالة. الخالة أخت الأم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن إسرائيل، وحدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدوي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. الخالة أخت الأم بمنزلة الأم، فعليك أن تبر وتصل أرحامك، ومن ضمنهم الخالة وهي أخت الأم. وفي الحديث قصة طويلة، هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله بقصته الطويل، ولفظهما لفظ البخاري ومسلم رحمهم الله هكذا، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء. المشركون اشترطوا ثلاثة شروط جائرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق عليها كما أراه الله، لأن هذا الصلح وراءه خير كثير، فرضي بهذه الشروط الجائرة لما يترتب على هذا الصلح من خير عظيم. قال الأمور الثلاثة: الأول على أن من أتاه من المشركين رده إليهم. قالوا إذا جاءك أحد وأسلم لا بد ترد، وهذا شرط جائر. الشرط الثاني: ومن أتاهم من المسلمين لم يردوا، عناد حمية جاهلية، إذا جاءنا أحد منكم نرد، أنتم تردون نحن ما نرد، عناد مكابرة. أعوذ بالله. وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام، تأتي من العام القادم معتمر لكن لا تكثر أكثر من 3 أيام، لك مدة 3 أيام، بعد 3 أيام ترجع. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه الشروط كما أراه الله، لأن هذا الصلح وراءه خير كثير. ولما دخلها في العام القادم 70 من الهجرة ومضى الأجل، مضى 3 أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنه، ابنة حمزة تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم تنادي يا عم يا عم، الله أكبر. فتناولها علي، أخذها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي وزيد وجعل كل واحد منهم يريد أن يكفلها ويقوم بشؤونها. قال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر رضي الله عنه بنت عمي وخالتها تحتي، خالتها زوجتي. وقال زيد بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، لجعفر، لأن خالتها عنده. وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ولزيد كلاما طيب به نفوسهما صلى الله عليه وسلم، فقال قال لعلي أنت مني وأنا منك تطيبا لخاطره، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلق، أنت تشبهني في الخلق وفي الخلق. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، زيد بن حارثة أنت أخونا في الإسلام ومولانا، لأنه قد اعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام. المولى يطلق على المعتق صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاقه الكريمة، حكم بالعدل. الخالة بمنزلة الأم، ومع ذلك طيب نفوسهما بالكلام الطيب صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. والشاهد الخالة بمنزلتكم، فعلى المسلم أن يبر والديه وأن يصل أرحامه، والخالة أخت الأم بمنزلة الأم. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فبرها أحسن إليها، فبرها قد يكون سببا لمغفرة ذنبك. مع التوبة، لا بد من التوبة وهو ترك الذنب والندم على ما فات والعزم الصادق على عدم العود، يتوب إلى الله. وأوصاه أن يبر خالته، فإن بر الوالدين صلة الأرحام ثواب ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال الشارح رحمه الله والمعنى أن صلة الرحم من جملة الحسنات التي يذهبن السيئات. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم رحمهم الله، إلا أنهما قال هل لك والدان بالتثنية، وقال الحاكم صحيح على شرطهما كذا في الترغيب. وفيه فضل بر الوالدين وكذلك الخالة وصلة الأرحام. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. باب ما جاء في دعاء الوالدين، طلب الدعاء من الوالدين. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، فعلينا أن نحذر الظلم، فإذا دعا المظلوم استجاب الله له وهلك الظالم، نسأل الله العافية. فعلينا أن نحذر الظلم، إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وما أكثر الظلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. خصوصا ظلم الفقراء والمساكين، أهل العمائر، أهل الأموال الذين يستخدمون الناس يظلمون الفقراء، يشغله وإذا انتهت حاجته طرده، يعطيني عقلي ما لك شيء روح اشتغل، لأنه يعلم أنه مساكين ما حد يسمعه، لكن ما يدري لو أنه رفع يده وقال: يا رب انتقم من الظالم، هلك، ما تنفعه الدنيا. فعلينا أن نحذر الظلم، لا تظن أن ما عندها أحد، عندها مالك الملك رب العالمين لا إله إلا الله. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فعلينا أن نحذر الظلم، لا تظلم، لا تقل هذا مسكين ما عنده أحد، ما أحد ما يقدر يشتكي ولا يقدر شيء وتظلمه، اتق الله، دعوة المظلوم مستجاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ودعوة المسافر، المسافر يكون في تعب ومشقة، الله يستجيب دعاءه إذا كان مؤمنا موحدا. ودعوة الوالد على ولده، فعليك أن تحسن إلى والديك وتطلب دعوتهما الصالح، ويحذر أن تؤذيهما فيدعو عليك بسوء فتهلك، نسأل الله السلام والعافية. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام، وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث أي أحاديث كثيرة. قال الشارع: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أورده السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير، وقال: رواه أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد كتاب مستقل غير الصحيح، وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في حق الوالدين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل هذا الحديث رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى. فحق الوالد عظيم، لا يستطيع أحد أن يجزي الوالد إلا إذا وجده عبدا واشتراه وأعتقه. ففيه بيان عظم حق الوالدين، حق الأم أعظم، فعلينا أن نتقي الله ونبر والدينا ولا نسيء إليهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.